السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنني أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يستعملنا في طاعته. اللهم يا ربنا، ما علمته من خير يرضيك وينفع الأمة، اللهم فافتح له قلوبنا وزدنا منه علما، واجعلنا من ناشريه يا رب العالمين. وما علمته من أمر يغضبك ويضر الأمة، اللهم فاعصمنا عنه وأبعدنا عنه وأبعده عنا يا رب العالمين. اللهم يا علي يا قوي، إنا نسألك أن تستعملنا في خدمة القرآن والسنة وفي خدمة التوحيد والسنة. اللهم يا ربنا، اجعلنا مجاهدين عن دينك، مجاهدين عن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأعنا على ذلك، ولا تكلنا إلى أنفسنا أو إلى أحد من خلقك طرفة عين يا رب العالمين. ثم أيها الفضلاء، كما تعلمون أن درسنا هو في الفقه في ديننا من خلال شرح كتاب دليل الطالب، ونحن شرعنا في الكلام عن أركان الصلاة. وقد تقدم معنا أن الكمال للمسلم أن يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلوا لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فندخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وتقدم معنا أنه يشرع للمؤمن أن يتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أشرف العلوم. وقد قيض الله علماء أجلاء بيّنوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعوها في كتاب واحد، وقربوها إلى الناس كالرسالة العظيمة الجامعة النافعة التي ملئت خيرا من أولها إلى آخرها، التي ألفها الإمام المحدث الفقيه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. أعني الرسالة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكالكتاب العظيم الجامع النافع الذي جمع فيه الشيخ الإمام المحدث الفقيه ناصر الدين محمد ناصر الدين الألباني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع جمعا عظيما وأبدع في هذا الكتاب إبداعا كبيرا. وإني أنصح المؤمنين بقراءة هذين الكتابين، ففيهما بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي من صلاها لحق الكمال وأدرك الكمال في الصلاة. وتقدم معنا أيضا أيها الإخوة أن ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال في الصلاة ليست على درجة واحدة، بل هي تختلف في أحكامها. وقلنا إن معرفة هذه الأحكام إنما تظهر فائدتها في الترك، وذلك إذا ترك المسلم شيئا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فما حكم صلاته مع ذلك الترك؟ إنما يعلم ذلك إذا عرف الإنسان حكم ذلك الفعل، هل هو ركن أو واجب أو سنة. فمن العلم الشريف أن يتعلم المسلم أحكام الأفعال والأقوال الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وتقدم معنا أن أعظم الأقسام هي الأركان، والتي يسميها بعض الفقهاء الفرائض. وقلنا إن الركن في الصلاة هو الذي لا تقوم الصلاة إلا بوجوده، وكان جزءا من ماهية الصلاة. وذكرنا أيها الإخوة أن من ترك الركن متعمدا بطلت صلاته ولا تصح صلاته أصلا، وأن من ترك الركن ساهيا فإن صلاته لا تصح ولا تكون صلاة إلا إذا استدرك ذلك على الطريقة التي تأتي في السهو إن شاء الله عز وجل. وأن من ترك الركن جاهلا، أن جمهور أهل العلم يرون أن صلاته لا تصح، وقلنا إن الراجح هو التفصيل، فإنه إذا صلى الفرض في وقته ثم تعلم وعلم وتبين له أنه ترك ركنا من أركان الصلاة، فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، أعني صلاة الوقت. أما ما مضى من الصلوات فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يمضى على الصحة، ولا يجب عليه أن يقضي تلك الصلوات، وإن قضاها احتياطا من تلقاء نفسه فلا حرج ولا بأس في هذا. لكن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يؤمر بالقضاء. وذكرنا من الأركان القيام، وقلنا إن القيام في الفريضة ركن مع القدرة، فمن كان قادرا لا يجوز له أن يصلي الفرض قاعدا. وهنا ننبه على تساهل كثير من المصلين في الصلاة على الكراسي في هذه الأيام، فإن الناظر إلى المصلين في المساجد يجد أن مسألة الصلاة على الكراسي قد انتشرت انتشارا كبيرا، ونجد من المسلمين من يصلي على الكرسي وهو قادر على القيام، غير أن القعود أخف له، ولربما قال إنه يخشع وهو قاعد على الكرسي، وهذا لا تصح صلاته، أعني الفريضة، ما دام قادرا على أن يصلي قائما. مما نراه من بعض إخواننا وفقنا الله وإياهم إلى الخير أنه يقف خارج المسجد طويلا ويتحرك، ثم إذا دخل إلى المسجد جلس على الكرسي يصلي الفريضة وهو قادر على القيام ولو مع مشقة يسيرة، فهذا لا تصح صلاته الفريضة على الكرسي. فينبغي للمؤمن أن يتنبه لهذا. وذكرنا أيها الإخوة أن مصلي الفريضة مع القيام له أحوال. الحالة الأولى أن يكون قادرا على القيام مطلقا، وهذا لا يصح الفرض منه إلا قائما. والحالة الثانية أن يكون قادرا على القيام بالاستناد على عصا أو نحوها من غير مشقة زائدة ولا ضرر، فهذا الواجب عليه أن يصلي قائما مستندا على العصا أو نحوها. والحالة الثالثة أن يكون قادرا على القيام مع مشقة يلتفت إليها الشرع، أن يكون قادرا على القيام مع مشقة يلتفت إليها الشرع، وهذا الأفضل له أن يصلي قائما وأن يجاهد وأن يتحمل هذه المشقة. فإن صلى قاعدا صح فرضه لكن أجره على النصف من صلاة القائم. والحالة الرابعة أن يكون قادرا على القيام مع مشقة مشغلة عن صلاته أو مع تكلف في الاستناد، وهذا ينهى عن هذا التكلف وعن هذا القيام ويصلي قاعدا ولا يصلي قائما مع التكلف الشديد والمشقة المشغلة عن الصلاة. والحالة الخامسة أن يكون عاجزا عن القيام كالأشل المشلول القدمين، فهذا يصلي على حاله ويسقط عنه فرض القيام. وقلنا إن صلاة النافلة لا يكون القيام فيها ركنا وإنما هو كمال، فإن صلى الإنسان النافلة جالسا من غير عذر فأجره على النصف من صلاة القائم، وإن صلى جالسا لعذر فإن أجره كامل كأجر من صلى قائما. ثم بينا الركن الثاني وهو تكبيرة الإحرام، وقلنا إن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام، وأن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يتعين فيها أن يكبر المسلم بقوله الله أكبر، ولا يجزئ ولا ينعقد ولا تنعقد الصلاة بغير هذا اللفظ، فهو لفظ متعين لا بد منه. طيب إذا كان الإنسان عاجزا عن هذا اللفظ، فكان مثلا لا يستطيع الكلام، كان أخرس، فإنه في هذه الحال يدخل الصلاة بنيته ولا يلزمه أن يحرك لسانه ولا أن يحرك شفتيه على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن تحريك اللسان وتحريك الشفتين إنما هو من الوسائل المحضة للكلام ولا يتعبد به بذاته، ولذلك لا يلزمه أن يحرك شيئا وإنما يدخل في الصلاة بنيته. وإن كان عجزه عن التكبير لأنه أعجمي لا يحسن العربية فإن الواجب أن يتعلم، ولو دخل الوقت يجب عليه أن يتعلم أن ينطق بالتكبير الله أكبر، فإن ضاق عليه الوقت ولم يستطع أن يتعلم هذا اللفظ فهل تنعقد صلاته بترجمة اللفظ بلغته بحيث يعني يترجم له معنى الله أكبر بلغته فيقوله بلغته يقول المعنى بلغته؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه نعم يترجم له لفظ التكبير وتنعقد الصلاة بنطقه، لكن يجب عليه أن يواصل التعليم وأن يتعلم أن ينطق بهذا اللفظ الشرعي الله أكبر. وتكلمنا عن بعض المسائل المتعلقة بهذا الركن ووقفنا عند هذا، واليوم إن شاء الله نكمل ما يتعلق ببعض الأركان، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: الثالث قراءة الفاتحة مرتبة. نعم، الركن الثالث عدا ووقوعا في الصلاة قراءة الفاتحة، وقد اتفق الفقهاء على أن القراءة في الصلاة ركن، اتفق الفقهاء على أن قراءة القرآن في الصلاة ركن، ولم ينقل الخلاف في هذه المسألة عمن يعتد بخلافه، وما نقل عن بعض الصحابة في المسألة أعني في الخلاف لم يثبت، فالمسألة محل اتفاق بين الفقهاء على أن قراءة القرآن في الصلاة ركن، وذلك لقول الله عز وجل: فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، فالله عز وجل أمرنا أمرا جازما أن نقرأ ما تيسر من القرآن. وقد ذكر العلماء أن هذا الأمر بالقراءة في الصلاة. أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. متفق عليه. إذن هذه الأدلة أيها الإخوة تدل على أنه لا بد في الصلاة من قراءة القرآن، وهذا ما اتفق عليه الفقهاء. ثم اختلفوا هل تتعين القراءة بسورة معينة أو يكفي أن يقرأ الإنسان شيئا من القرآن. فذهب الجمهور الحنابلة والمالكية والشافعية إلى أن الفاتحة تتعين، وأن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن. الفاتحة، فاتحة الكتاب التي تسمى بالفاتحة لأنه يفتتح بها القرآن، وتسمى بأم الكتاب، وتسمى بسورة الحمد. الفاتحة عند الجمهور قراءتها ركن من أركان الصلاة. وذهب الحنفية إلى أن قراءة الفاتحة واجب في الركعتين الأوليين وليست ركنا، بل هي من واجبات الصلاة. والراجح قول الجمهور أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه. نبينا صلى الله عليه وسلم الذي علمنا الدين قال لا صلاة. وتقدم معنا يا إخوة أن النفي يحمل أولا على نفي الحقيقة أنها لا توجد، لكن نحن إذا نظرنا نجد أن هناك من يصلي بلا قراءة للفاتحة، فننتقل إلى المرتبة الثانية وهو نفي الصلاة الصحيحة، نفي الصلاة الصحيحة. وبعبارة أخرى يقول بعض أهل العلم نفي الصلاة الشرعية للصورة، يعني لا صلاة في الشرع لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أو لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج غير تمام. رواه مسلم في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، يعني لم يقرأ فيها بالفاتحة، فهي خداج خداج خداج، أي ناقصة. ثم أكد هذا المعنى بقوله غير تمام. وهذا يا إخوة يدل على أن قراءة الفاتحة في الصلاة لا بد منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهي خداج خداج خداج غير تمام. ولا شك أن من تعمد أن لا يتم صلاته أن صلاته لا تصح، أن صلاته لا تصح. أيضا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها الرجل بفاتحة الكتاب. لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها الرجل بفاتحة الكتاب. رواه الدارقطني وصححه، واحتج به الألباني رحمه الله عز وجل ورحم علماء الأمة. فهذا نص صريح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها الرجل. وهذا خرج يعني مخرج الغالب في الذكر، وإلا فهذا يشمل الرجل والمرأة، ولا فرق بين الرجل والمرأة، لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. إذن تقرر عندنا أيها الإخوة أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول الجمهور. طيب، هل هي ركن في جميع ركعات الصلاة أو ركن في ركعة واحدة أو ماذا؟ ذهب أكثر العلماء إلى أنها ركن في جميع الركعات، لأن الركعة الواحدة تسمى صلاة، الركعة الواحدة تسمى صلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا بفعله، فقد كان يقرأ الفاتحة في جميع الركعات. وجاء عن الإمام أحمد والإمام مالك رواية أنها ركن في الركعتين الأوليين، أنها ركن في الركعتين الأوليين من الصلاة. وجاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه إن قرأ الفاتحة في أغلب الصلاة أجزأته، يعني إذا كانت الصلاة رباعية فقرأ الفاتحة في 3 ركعات وترك في ركعة تجزئه، إذا كانت الصلاة ثلاثية المغرب فقرأ في 2 ركعات وترك في ركعة تجزئه. وجاءت رواية عن الإمام مالك رحمه الله أنه إذا قرأها في ركعة أجزأته، لكن الراجح والله أعلم هو قول الجمهور أنها ركن في جميع الركعات، فلا بد من قراءتها في جميع الركعات لما تقدم من أن الركعة الواحدة تسمى صلاة، ولأن هذا الذي قرره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بينه بفعله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يترك قراءة الفاتحة في الصلاة أبدا. قال قراءة الفاتحة مرتبة، أي أنه لا بد أن يقرأها مرتبة كما هي في القرآن، فلو أنه نكس القراءة فإن قراءته لا تصح، فإن قراءته لا تصح لأنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلا بد أن يبدأ من أول السورة إلى منتهاها إلى منتهاها. وأما مسألة البسملة فهذه ستأتينا إن شاء الله في موضع آخر وسنتكلم عنها إن شاء الله عز وجل. وأما مسألة قراءة المأموم خلف الإمام فهذه إن شاء الله أؤخرها إلى الدرس القادم، حيث أجعلها في أول الدرس لأنها مسألة تحتاج إلى انتباه وإلى تقرير وإلى ذكر بعض المعارضات، أعني قراءة المأموم خلف الإمام، فهذه إن شاء الله نشرحها في بداية الدرس القادم. نعم. قال رحمه الله: وفيها 11 تشديدة، فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح، فإن لم يعرف. نعم، يقول في الفاتحة 11 تشديدة، 11 تشديدة، والشدة معروفة، والعلماء يقولون إن الشدة تقوم مقام الحرف، تقوم مقام الحرف، فالأصل أنهما حرفان ساكن ومتحرك، فتقوم الشدة مقام الحرف الثاني، فيدمج الحرفان في حرف واحد مع دلالة التشديد، فيقولون هذه الشدة قائمة مقام الحرف، إذن لا بد منها، لا بد منها، فمن ترك شدة منها فإنه لم يقرأ الفاتحة كاملة، لم يقرأ الفاتحة كاملة، فلا تصح صلاته، فلا تصح صلاته. وقال بعض أهل العلم إن جاء بأصلها لكنه لين النطق صحت صلاته، وهذا يظهر بوضوح في مثلا مثل قوله إياك إياك، يعني بعض أهل العلم يقولون لا بد من تحقيق الشدة، لأن الشد حرف، وبعض أهل العلم يقولون إن جاء بأصل الشدة لكنه لينها ولم يحققها صحت صلاته، فلو قال إياك يعني جاءت الشدة خفيفة على لسانه فإن صلاته تصح. أما إذا قال إياك، إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا لا تصح صلاته، فهذا لا تصح صلاته لوجهين: الوجه الأول أنه ترك الشدة، والوجه الثاني أنه لحن لحنا غير المعنى، فلا يكون قد قرأ الفاتحة. نعم. قال رحمه الله: فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها. نعم، إن لم يعرف من الفاتحة إلا آية واحدة ولم يحفظ بقية الآيات، يعني يحفظ الحمد لله رب العالمين، يحفظ فقط الحمد لله رب العالمين وما حفظ بقية الآيات، فماذا يصنع؟ قالوا يكررها 7 مرات، لأن الفاتحة 7 آيات، وهذا قد قدر على بعضها وهو من جنسها فيكرره، فيقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، حتى يبلغ 7 مرات، حتى يبلغ 7 مرات. قالوا لأن هذه الآية بدل عن السورة كلها وهي من جنسها فتعتبر المماثلة، تعتبر المماثلة. وقال بعض أهل العلم يقرأ منها ما حفظ، يقرأ منها ما حفظ، وهذا هو الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان معك قرآن فقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، رواه أبو داود وصححه الألباني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان معك قرآن فقرأ به، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدد ولا بتكرار. فنحن نقول لهذا الرجل: إن كانت معك آية من الفاتحة فقرأ بها، لأن هذا هو القرآن الذي معه، فيقرأ ما تيسر له. فإن لم يعرف آية منها، فإن لم يعرف آية منها ما يحفظ ولا آية، لكنه يعرف معناها إما بالأعجمية إذا كان أعجميا لا يعرف العربية، وإما بالعربية إن كان عربيا. يعني لو قلنا له اقرأ الفاتحة ما يحفظ، ما يحفظ الآيات، لكن يعرف المعنى، يعرف المعنى، فيقول مثلا: الحمد لله ربنا، رحمن رحيم، يملك يوم الدين، ما يقرأ لكن يعرف المعنى، أو كان أعجميا وترجم له المعنى بلغته فهو يعرف المعنى بلغته، فهل يقرأ؟ الذي عليه جمهور أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يقرأ القرآن إلا بالعربية ولا تقوم الترجمة مقامه أبدا، فإذا كان لا يحفظ فإنه عاجز، فإنه عاجز ولا يأتي بالترجمة، ولا يأتي بالترجمة. قال العلماء: إن لم يعرف آية من الفاتحة وعرف آية من سورة أخرى أو أكثر فإنه يقرأ ما يحفظ، فإنه يقرأ ما يحفظ، يعني ما يحفظ شيئا من الفاتحة، لكنه يحفظ قل هو الله أحد، يحفظ قل هو الله أحد. قال العلماء يقرأ ما يحفظ. وقال الشافعية والحنابلة بحيث يأتي بسبع آيات، فإن كان يحفظ سبع آيات فأكثر أتى بها، وإن كان يحفظ مثلا ثلاث آيات كررها حتى يبلغ سبعا، حتى يبلغ سبعا. وتشدد بعض الشافعية والحنابلة فقالوا لابد أن يأتي بآيات بعدد أحرف سورة الفاتحة، يعني ما يكفي عدد الآيات، لابد أن يأتي بعدد الأحرف. قلنا سبحان الله، الذي ما يحفظ كيف يعرف عدد الأحرف؟ الآن الذين يحفظون لو قلنا لهم كم عدد أحرف سورة الفاتحة ما أظن يجيب إلا النادر. الآيات معروفة، لكن لو قلنا كم عدد الأحرف الحافظ لا يكاد يجيب، فكيف بمن لا يحفظ؟ لا شك أن في هذا مشقة زائدة تأباها الشريعة. والراجح والله أعلم أنه يقرأ ما يحفظ، فإن كان يحفظ أكثر من سبع آيات أتى بسبع آيات، وإن كان يحفظ ثلاث آيات أتى بثلاث آيات. والدليل ما قدمناه في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان معك قرآن فقرأ به، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكرار ولا بعدد. وكل هذا الكلام يا إخوة بعد وجوب التعلم، يعني العلماء متفقون على أنه يجب عينا على كل مسلم مكلف أن يحفظ الفاتحة، لكن إن عجز مع التعلم فهذه هي الأحكام. طيب إن كان لا يحفظ شيئا من القرآن، إن كان لا يحفظ شيئا من القرآن فإنه يعدل إلى الذكر، يعدل إلى الذكر، وهو ذكر مخصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، ما أستطيع أحفظ، لا أستطيع أن أحفظ شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزئني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، خمس كلمات، رواه أبو داود وصححه الألباني أو حسنه الألباني. فإن كان لا يحفظها، لا يحفظ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه يكفيه أن يذكر ولو بغير هذه الخمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كان معك قرآن فقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، كما قلنا هذا رواه أبو داود وصححه الألباني. قال العلماء المقصود هنا الذكر، المقصود هنا الذكر. إذن يا إخوة، الذي لا يحفظ شيئا من القرآن له ثلاث درجات. الدرجة الأولى أن يحفظ الذكر المخصوص سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا يتعين عليه أن يأتي بهذا الذكر بدلا عن الفاتحة. والحالة الثانية أن لا يحفظ هذا الذكر لكن يحفظ الحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، فهذا يتعين عليه أن يأتي بهذه الثلاث. والحالة الثالثة أن لا يحفظ شيئا منهن، فهذا يذكر الله بما يعرف، يذكر الله بما يعرف. إن كان يعرف مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا أعني العدول إلى الذكر هو مذهب الحنابلة والشافعية وبعض المالكية. أما الحنفية فقالوا إذا عجز عن القراءة يسكت ويقوم بمقدار القراءة، يعني يقف قائما بمقدار القراءة. وأما المالكية فعندهم روايات، رواية أنه يسكت ويقوم بمقدار قراءة الفاتحة والسورة، ورواية أنه، وهذا المذهب، أنه يسكت ولا يقف، ما يقوم خلاص، ما دام سقطت عنه القراءة لعجزه سقط مقدار القيام، مقدار القراءة وليس مطلق القيام. يقولون إذا كبر وهو عاجز عن القراءة فإنه بعد السكتة له أن يركع، له أن يركع. والراجح هو ما قررناه للأحاديث الصحيحة في الذكر التي ذكرناها. نعم. قال رحمه الله: ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ. يقولون من كان إذا قام لا يستطيع أن يقرأ، وإذا قعد استطاع أن يقرأ. يعني إنسان بين أمرين، إما أن يقوم ولا يقرأ، وإما أن يجلس ويقرأ، ماذا يفعل؟ قال الحنفية وقال الحنابلة والحنفية يصلي قاعدا، يصلي قاعدا. لماذا؟ قالوا لأن القيام يسقط في النفل، أما القراءة فلا تسقط لا في فرض ولا في نفل. تقدم معنا يا أخوة أن الإنسان له أن يصلي قاعدا من غير عذر، فالقيام يسقط في النفل. أما قراءة الفاتحة فلا بد منها، هي ركن عند الحنابلة، واجب عند الحنفية في الفريضة والنافلة، فهي آكد من القيام. فإذا تعارضت المصلحتان، مصلحة القيام ومصلحة القراءة، قدمت مصلحة القراءة، لأن القاعدة المتفق عليها عند أهل العلم إذا تعارضت المصالح قدم أعلاها، قدم أعلاها. وأنا أقرر هذه المسألة هكذا من الناحية الفقهية، وإن كنت قد عجزت لضعفي من تصور يعني هذه المسألة من حيث الواقع، أن الإنسان لا يستطيع أن يقرأ قائما ويستطيع أن يقرأ قاعدا، لكن لو فرض وجودها ووقوعها فإنما ذكره الحنفية والحنابلة متجه وصحيح، متجه وصحيح. نعم. قال رحمه الله: الرابع الركوع، وأقله أن ينحني. نعم. الركن الرابع الركوع، وقد أجمع العلماء على أن الركوع ركن من أركان الصلاة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. فالله أمرنا بالركوع، وأجمع العلماء على أن الركوع ركن. أيضا جاء في حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ثم اركع، حتى تطمئن راكعا، متفق عليه. فدل ذلك على أنه لا صلاة بلا ركوع، ونعني الصلاة المعلومة عند الإطلاق، لا صلاة بلا ركوع. فالركوع ركن من أركان الصلاة. نعم. قال رحمه الله: وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله. نعم، الركوع في اللغة يا إخوة هو الانحناء، الركوع في اللغة هو الانحناء. وفي الشرع قال المصنف: أقله أن ينحني، أن ينحني، وهذا فعل، والفعل شرطه القصد، والفعل شرطه القصد، يعني أن يقصد الانحناء. فلو أنه انحنى بغير قصد فليس ركوعا، ليس ركوعا. إنسان يصلي فسمع صوتا من خلفه فانحنى، انحنى، لا نقول إنه ركع. فلو أنه قال: ما دمت انحنيت سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ما يصح، لابد أن يعود قائما وينحني. فقوله أن ينحني فعل لابد له من قصد، بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه. هذا أقل الركوع عند الجمهور، الحنابلة والمالكية والشافعية، أقل الركوع المجزي عندهم حتى يسمى ركوعا أن ينحني بحيث يمكنه لو مد يديه أن يمس ركبتيه. فإذا حصل منه هذا تحقق منه أصل الركوع، تحقق منه أصل الركوع. وعليه فلو أن الإنسان انحنى قليلا فهذا ليس ركوعا عند الجمهور، لابد أن ينحني انحناء ضابطه أنه لو مد يديه لمس ركبتيه. وقالوا إن هذا دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود، لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها، لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الألباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع. إذن لابد أن ينحني حتى يقال إنه أقام، حتى يقال إنه أقام، ولا يقال إنه أقام حتى يكون بمنزلة أنه لو مد يديه إلى ركبتيه لمس ركبتيه. وأكمله، طبعا الأحناف عندهم قول إنه يكفي أن ينحني أي انحناء، وقول أنه حتى لو أطرق برأسه فقط يكفي، يعني لو انحنى أي انحناء بنية الركوع أجزأ. وقول آخر عند الأحناف: لو أطرق، بس أطرق برأسه بدون انحناء، بس إطراق بالرأس بنية الركوع أجزأ. لكن الراجح كما هو بينه قول الجمهور. وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حيال ظهره، لأن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يسوي ظهره ويسوي رأسه، فلا يصوب رأسه ولا يقنع رأسه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع حصر ظهره، حصر ظهره يعني سواه، يعني سواه، يعني تناه حتى يستوي، تناه حتى يستوي. وكان لا يخفض رأسه، يصوب رأسه إلى ناحية الأرض، ولا يرفع رأسه حتى يرتفع عن ظهره، بل كان يسوي رأسه مع ظهره. وهذا إن شاء الله يأتينا في سنن الصلاة، لكن المقصود هنا أن أقل ما يقع به الركن عند الجمهور هو أن ينحني بحيث لو مد يديه لا أمس ركبتيه، وما زاد عن ذلك فهو كمال وسنة، فهو كمال وسنة. وسيأتي إن شاء الله في مسألة السنن. نعم. قال يرحمه الله: الخامس الرفع منه ولا يقصد غيره، فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي. نعم. السادس، السادس الاعتدال قائما. نعم. ولا تبطل. نعم. هذان ركنان مرتبطان، ركنان مرتبطان. الخامس الرفع من الركوع بقصد الرفع، بقصد الرفع، فلو أنه رفع غير قاصد الرفع من الركوع، غير قاصد الرفع من الركوع، راكع فانفجر شيء بجواره أخرج صوتا مفزعا فرفع خائفا، فإنه يلزمه أن يعود راكعا ليرفع، ليرفع، لأنه لا بد في الفعل من قصد. والركن السادس الاعتدال قائما، فإذا رفع لا بد أن يعتدل قائما. وهذان ركنان عند الجمهور، ركنان عند الجمهور الحنابلة والشافعية وكثير من المالكية. وذهب الحنفية وبعض المالكية إلى أنه لو أنه هوى من الركوع إلى السجود أجزأه ذلك. الحنفية يقولون لو أن الإنسان ركع ثم هوى انحط من ركوعه مباشرة إلى السجود أجزأه ذلك، وهذا أيضا قال به بعض المالكية. وابن عبد البر اعتبر هذا القول كالعدم، قال لأنهم محجوجون بالأدلة، لأنهم محجوجون بالأدلة. والمقصود هنا أن أبين لكم فقها أن هذا هذين الفعلين مختلف في ركنيتهما، والراجح أنهما ركنان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ثم ارفع، فهذا أمر، حتى تعتدل قائما فهذا أمر آخر، والحديث في الصحيحين، فدل ذلك على أنهما ركنان لا بد منهما. فلو أن المسلم بعد الركوع هوى إلى السجود ما صحت صلاته على الراجح، ولو أن المسلم رفع فلم يعتدل، رفع وقبل أن ينتصب معتدلا هوى إلى السجود لم تصح صلاته. وهذا يا إخوة غير الطمأنينة، الطمأنينة ستأتينا إن شاء الله. هذا الاعتدال، معنى الاعتدال أن ينتصب قائما بعد الرفع. بعض الناس ترى هكذا يرفع من الركوع في نصف الرفع أو بعد ثلثيه يسجد. هذا ما جاء بركن الاعتدال قائما، لا بد أن يعتدل قائما ولو لحظة، ولو لحظة. فإذا اعتدل قائما تحققت الركنية من هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: ولا تبطل إن طال. ولا تبطل إن طال، يعني ولا تبطل الصلاة إن طال القيام، بل طول القيام عند الاعتدال من الركوع سنة، وسيأتي بيانه إن شاء الله. فلو أن الإنسان اعتدل قائما وأخذ يذكر الله وأطال في الاعتدال فإن صلاته لا تبطل، بل هذا من كمالها، وإطالة القيام بعد الرفع من الركوع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا هذا في سنن الصلاة بحول الله وقوته. نعم. قال يرحمه الله: السابع السجود. السجود هو الركن السابع، وهو ركن أيضا بالإجماع لقول الله عز وجل: واسجدوا. وقد أجمع الفقهاء على أن السجود ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، والحديث كما تقدم مرارا في الصحيحين: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. قال رحمه الله: وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه من محل السجود، من محل سجوده. نعم. أصل السجود يا إخوة في اللغة التطامن والميل، الميل من علو. وقال بعض أهل العلم: أصله الخضوع والتذلل. ولذلك يقال لمن وضع جبهته على الأرض سجد، لأنه أبلغ الخضوع وأكمل الخضوع. والسجود كما قلنا ركن له أقل وله أكمل، وهنا بدأ المصنف بأكمله. قال: أكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع رجليه من محل سجوده، أي أن أكمل السجود أن يسجد بالأعضاء على مكان واحد، على مكان واحد. فيكون وضع ركبتيه وكفيه وأطراف أصابع رجليه على ما يسجد عليه بجبهته، على ما يسجد عليه بجبهته، لأن الذين نقلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا عنه أنه يمكن أعضاء السجود، أنه يمكن أعضاء السجود، ولا إشكال في هذا. العلماء متفقون على أن التمكين هو أكمل السجود، وإنما المسألة عند أهل العلم في أقل السجود الذي يحصل به الركن. نعم. قال رحمه الله: وأقله وضع جزء من كل عضو. أقل السجود عند الجمهور وضع الجبهة على الأرض، ولا يصح السجود بدونها، لا يصح السجود بدونها. لو أن إنسانا وضع أنفه على الأرض ورفع جبهته ووضع كفيه وركبتيه وأطراف أصابع رجليه وضعها على الأرض غير أنه رفع الجبهة لم يسجد عليها، عند الجمهور لا يسمى ساجدا شرعا، ولم يأتي بركن السجود، ولم يأتي بركن السجود. وعند الحنفية هو مخير بين الجبهة والأنف في أقل السجود، فإذا سجد على الجبهة فقد حصل منه السجود، وإذا سجد على الأنف دون الجبهة فقد حصل منه السجود. والراجح هنا قول الجمهور أنه لا بد من وضع الجبهة على الأرض. طيب، هل يجب مع ذلك أن يسجد على بقية الأعضاء أو لا يجب؟ هل الأقل وضع الجبهة على الأرض فقط، أو أنه لا بد من وضع بقية أعضاء السجود؟ الحنابلة يقولون أقل السجود أن يضع جزءا من كل عضو من الأعضاء السبعة على الأرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لنا، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه. فالأصل الجبهة والأنف تابع، وهما عضو واحد بالتبعية لا بالحقيقة، فالأصل الجبهة والأنف تابع، ولذلك أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، صرح بالجبهة وأشار إلى الأنف. واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فقال الحنابلة: الركن في السجود أن يسجد على هذه الأعظم، ولا يتحقق أنه سجد على هذه الأعظم إلا إذا وضع جزءا منها على الأرض. إذا وضع جزءا منها على الأرض، فيضع جبهته أو جزءا من جبهته وأنفه وكفيه ولو لم يمكن الكفين من الأرض، ويضع ركبتيه ولو رفع جزءا من الركبة، ويضع أطراف أصابع رجليه ولو رفع بعض الأصابع، لو مثلا وضع الإبهامين ورفع البقية حصل منه أقل السجود. وهذا كما قلنا عند الحنابلة، وهي رواية عن الإمام مالك، عند الحنابلة وهي رواية عن الإمام مالك. وعند الجمهور من العلماء لا يجب أن يسجد على بقية الأعضاء، وإنما هذا كمال، فإذا سجد على الجبهة ولم يسجد على بقية الأعضاء، رفع كفيه مثلا أو نحو ذلك، صح منه الركن، صح منه الركن. والراجح هو قول الحنابلة، الراجح هو قول الحنابلة ورواية عن الإمام مالك للحديث الذي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكرها. أيضا يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفع وجهه فليرفعهما. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فجعل سجود اليدين كسجود الوجه الذي هو الجبهة. فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، هذا أمر، وإذا رفع وجهه فليرفعهما. فدل على أنه لا بد من وضع اليدين. أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: إذا سجدت فمكن لسجودك. وهذه الرواية عند أبي داود وصححها الألباني. إذن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا بد أن يصيب الأرض بشيء من أعضاء السجود، فشيء من الجبهة والأنف وشيء من الكفين وشيء من الركبتين، يعني من كل ركبة، وشيء من أطراف أصابع القدمين، لهذه الأحاديث التي ذكرناها. وقول الجمهور هنا مرجوح، وقول الجمهور هنا مرجوح. نعم. قال رحمة الله عليه: فأقله وضع جزء من كل عضو، ويعتبر المقر لأعضاء السجود، فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبث لم تصح. نعم، نص الحنابلة والشافعية على أن من صلى على شيء منفوش يحول بين الإنسان والأرض ولم يكبس رأسه حتى ينضغط هذا المنفوش، أن سجوده لا يصح. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: إذا سجدت فمكن لسجودك. إذا سجدت فمكن لسجودك، والتمكين معناه أن يلصق الأعضاء بالأرض، أن يلصق الأعضاء بالأرض. فإذا سجد الإنسان على شيء كالأرض، ليس منفوشا، مثل الأرض، مثل السجاد، فهذا يكفيه أن يمكن من السجاد. لكن إذا صلى على شيء منفوش، مثل صوف منفوش في وسادة، ولا مثلا السجادة الإسفنجية المحشوة بإسفنج، فهنا يقولون لا بد من أن يضغط. ما يقولون ما تصح، يقولون لا بد من أن يضغط حتى يمكن، يضغط جهده حتى يمكن، وإلا ما صح سجوده. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفي الوضع، يكفي أن يضع جبهته والأعضاء على هذا. والكلام في الحقيقة إنما هو في مسألة الجبهة والأنف والكفين، وإلا فطبيعة الركبتين وأطراف الأصابع أنها تنكبس، لكن بالنسبة للجبهة والأنف وبالنسبة للكفين قال بعض العلم يكفي أن يضع. فإذا وضع بحيث أصاب المكان الذي يسجد عليه كفى ولو لم ينكبس. والصحيح أنه يجب عليه أن يفعل ما أمكنه من التمكين، فإذا وضع جبهته وضغط المكان فمكن كفى هذا، ولو لم ينكبس الشيء حتى يلامس الأرض، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. إذن يا أخوة انتبهوا، الإنسان إذا سجد إما أن يسجد على الأرض، وهنا يكفي أن يضع الأعضاء على الأرض، وإما أن يسجد على ما يشبه الأرض ولو كان مرتفعا، سجادة سمكها كبير لكنها مثل الأرض، ليست يعني منفوشة، فهذا يكفي أن يضع ك كما هو على الأرض. الحالة الثالثة أن يسجد على شيء منفوش يرفعه عن الأرض ويمنع التمكين. فهنا الراجح أنه يجتهد ما استطاع في التمكين، يجتهد ما استطاع في التمكين، فإذا فعل وسعه كفاه هذا. نعم. قال يرحمه الله: ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر، ومن عجز بالجبهة. نعم. جمهور العلماء أي الحنابلة والحنفية والمالكية على أنه يجوز للإنسان أن يسجد على العمامة، على طرف عمامته، أو يسجد على طرف ثوبه، أو يجعل كفيه في ثوبه وهو ساجد. ويصح ذلك منه. لماذا؟ قالوا لقول أنس رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. متفق عليه. فهؤلاء الصحابة كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا يضعون طرف الثوب مكان السجود ليسجدوا عليه بسبب شدة الحر. ونقل الحسن البصري كما ذكره البخاري تعليقا ووصله الإمام أحمد عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يسجدون على العمامة وكانوا يدخلون اليدين في الكمين أثناء السجود. لكن قال الجمهور: يكره ذلك بلا عذر، يكره ذلك بلا عذر. يعني هو صحيح سواء كان بعذر أو بدون عذر، لكن إن كان بعذر جاز بلا كراهة، مثل حر أو رائحة في الأرض مثلا. يعني بعض الناس هداهم الله يلبس الشراب حتى ينتن الشراب، تصبح له رائحة كريهة. يعني بعض الناس تعرف أنه مر في الطريق بالطيب، وبعض الناس تعرف أنه مر في الطريق برائحة شرابه، فيأتي هداه الله إلى المسجد ويصلي، ثم إذا جئت بعده ولو بعد يوم وضعت رأسك في السجود مكان رجليه تجد رائحة كريهة، وهذا ليس من الأدب في الحقيقة. فأحيانا قد تأتي وتسجد فتجد رائحة كريهة تشغلك في سجودك، فتضع عمامتك بينك وبين هذه الرائحة رجاء تخفيفها، هذا جائز وهذا عذر. أما إذا كان بغير عذر فقد قال الجمهور إنه مكروه أن يسجد الإنسان على العمامة أو نحو ذلك مما يتحرك معه، مما يتحرك معه. إذن لا يدخل يا أخوة في مسألتنا الصلاة على السجاد، لأن السجاد ما يتحرك معك، وإنما مقصود أن تسجد على ما يتحرك معك فيقوم معك، مثل العمامة والكم ونحو ذلك. لماذا يكره لغير عذر؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه أو قال جبهته من الأرض. رواه أبو داود وصححه الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم في تمام الصلاة قال: ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه أو قال جبهته من الأرض، يعني من مكان سجوده. وإذا وضع العمامة فإنه لا يمكنها من مكان سجوده، وإنما يمكن الوجه من العمامة. فيكره بغير عذر، يكره بغير عذر، وتصح الصلاة على كل حال، وتصح الصلاة على كل حال. نعم. قال رحمه الله: ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها. طيب، هذه المسألة لعلنا نؤخرها إلى الدرس القادم، وهي مسألة حقيقة ذات أهمية، وهي مسألة من كان لا يستطيع أن يسجد بجبهته، أو هي بعبارة أوسع مما ذكره المصنف: من عجز عن وضع بعض الأعضاء على الأرض. وهو هنا لا يخلو، إما أن يعجز عن وضع الجبهة، ما يستطيع أن يسجد على الجبهة، لكن يستطيع أن يضع كفيه على الأرض، وإما أن يقدر على وضع الجبهة لكن يعجز عن وضع عضو من الأعضاء، يده مكسورة، يستطيع يسجد ويضع الجبهة لكن لا يستطيع أن يضع يده. هذه صورة أخرى. هل يسقط عنه أو لا يسقط عنه الوضع؟ هذه هي المسألة، ولعلنا إن شاء الله نذكرها في الدرس القادم بحول الله وقوته، ونقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن في تعريف الركن، يقول: لم تتطرقوا إلى قيد وكان من ماهيته، وكان جزءا من الماهية. نعم. ويسأل عن الفرق بين الركن والشرط. نعم. أولا يا إخوة، أنا أعتذر للإخوة عن الإطالة، يعني لا أتنبه للوقت، فإذا شئتم فنبهوني، لو نبهتموني ساقف، وأنا يعني أحيانا أستمر بدون أن أتنبه للوقت، والإخوة يشتكون من الإطالة، وأخشى أن يعتزلنا بعضهم كما اعتزل ذاك المصلي صلاة معاذ رضي الله عنه، وأنا والله أحاول لكن أغفل، وأحيانا في البيت أقول سأقف هنا إن شاء الله، ثم إذا جئنا أنسى. نريد الإطالة. جواب أخي: نعم، أنا قلت في تعريف الركن أنه ما لا يقوم الشيء إلا به وكان جزءا من الماهية، ما لا يقوم الشيء إلا بوجوده وكان جزءا من الماهية، يعني كان داخلا في حقيقة الشيء، وهذا في الحقيقة للخروج عن الشرط، لأن الشرط لا يقوم الشيء إلا به لكنه خارج عن الماهية، لأن الشرط يسبق المشروط، يسبق المشروط، وقد يعني يقارنه، وقد يقارنه، لكنه ليس جزءا منه. ولذلك مثلا نقول إن استقبال القبلة شرط وليس ركنا، لأنه يتقدم الصلاة ثم يقارن، وليس جزءا من الصلاة، ليس جزءا من الصلاة، بخلاف الركن، فجميع الأركان هي من أجزاء الصلاة، بل هي أعظم أجزاء الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إنسان لا يحفظ الفاتحة وهو أعجمي، هل في الصلاة يحمل كتابا ويقرأ الفاتحة بالأعجمية؟ ذكرنا هذه المسألة، يبدو أن السؤال جاء قبل ما نذكرها. ذكرنا يا إخوة أنه لا يقوم المعنى مقام القراءة عند الجمهور خلافا للحنفية، وهذا هو الصحيح، لا يقوم المعنى مقام القراءة لا بالعربية ولا بالأعجمية، فلا بد من القراءة وإلا انتقل إلى الذكر على ما فصلناه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: في بلادنا تتأخر صلاة العشاء في الصيف جدا حتى تبلغ قبيل منتصف الليل، وقد يكون وقت الفجر الساعة 2:30، فالناس في مسجدنا وبعض المساجد الأخرى يجمعون العشاء مع المغرب إذا بلغ وقتها الساعة 11، وذلك للمشقة في أداء العشاء في وقتها المتأخر. وكذلك إذا كان في رمضان فهم يقدمون العشاء فيصلون الساعة 11 تماما، وقد يكون وقتها بعد ذلك بنصف ساعة أو ساعة. فهل يجوز لي وأنا إمام المسجد أن أصلي بهم العشاء نفلا ثم أؤديها في وقتها في بيتي؟ وما حكم ركعات التراويح التي تكون قبل دخول وقت العشاء، مع العلم أني أخشى أن يكون لصلاة العشاء معهم سببا للفتنة وسببا لأن أمنع من الإمامة مطلقا سواء في العشاء أو في غيرها؟ هذا القول أفتى به بعضهم، لكن الصواب أنه ما دام يتميز وقت الصلاة فلا بد أن تصلى كل صلاة في وقتها، لا بد أن تصلى كل صلاة في وقتها، ولا يتوسع في الرخص. فما دام أن وقت العشاء يتميز عن وقت الفجر فإنه يجب أن تؤدى صلاة العشاء في وقتها. وقد قدمنا أن وقت العشاء يدخل بمغيب الشفق الأحمر، فإذا تحقق الناس من مغيب الشفق الأحمر جاز لهم أن يصلوا العشاء. أما الجمع بين المغرب والعشاء في هذه الحال فلا يجوز، بل نقول للناس يعني إذا صليتم المغرب ناموا وارتاحوا، ولا يدخلون هنا في النهي عن النوم قبل صلاة العشاء، لأن الوقت الأطول من الليل هو ما بين المغرب والعشاء، ثم صلوا العشاء وصلوا من التراويح ما يتيسر لكم، ويعلم الناس هذا. وأنت يا أخي إذا كنت إماما وكان الناس يأخذون بالفتوى القائلة بأنه يجوز الجمع ولم يسمعوا لك إذا قلت لهم إن نصلي العشاء في وقتها، نعم يجوز لك أن تصلي بهم العشاء نفلا وتصلي العشاء فرضا في وقتها، وتصلي العشاء فرضا في وقتها إذا تعين ذلك، كما لو كنت إماما ولو لم تفعل هذا لحصلت فتنة أو حصل يعني دفعك عن الإمامة أو نحو ذلك. وإن تيسر لك أن تنيب من يرى الجواز، أن تنيب من يرى الجواز ولم تحصل فتنة بهذا، فاتخذت من إخوانك الذين يرون الجواز نائبا لك، فهذا حسن، وهذا يعني وهذا خير. وهنا نقول إنهم ما داموا يأخذون بفتوى ويرون الجواز، وأنت لا ترى الجواز ولا تصلي الفرض وإنما تصلي يعني نافلة، فإن هذا جائز في حال الحاجة على ما ذكرنا. وأما بالنسبة لصلاة التراويح فالقاعدة يا إخوة أن من جاز له أن يصلي العشاء جاز له أن يقوم الليل، من جاز له أن يصلي العشاء جاز له أن يقوم الليل. فأنت وأنت مسافر يجوز لك أن تصلي العشاء مع المغرب، فإذا صليت العشاء مع المغرب جاز لك أن تقوم الليل، ولو كان وقت العشاء لم يدخل، لأن العبرة بصلاتك العشاء. فإذا جاز لقوم أن يجمعوا جمع تقديم جمع العشاء مع المغرب فإن لهم أن يصلوا التراويح بعد ذلك. لكن نعود ونقول إن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز لهؤلاء القوم أن يجمعوا بين الصلاتين، بل الواجب أن تصلى كل صلاة في وقتها. ومن عجائب تساهل الناس أني سمعت من يفتي أهل أوروبا في العام الماضي لما طالت ساعات الصيام جدا في بعض البلدان أنه يقيس البلد بأقرب بلد معتدل إليه ويصوم عدد الساعات التي يصومها أهل ذلك البلد المعتدل ويفطر، ولو كانت الشمس ظاهرة والنهار قائما. وهذا من تساهل بعض المفتين الذين لا يجوز الاعتماد على فتواهم. وقد نص العلماء على أن من عرف بالتساهل في الفتوى لا يجوز أن يستفتى ولا يجوز أن يعتمد على فتواه، ولا يصح للعامة أن يقولوا ضعها في رقبة عالم واخرج سالم، لأنه لا يجوز أن يستفتى أمثال هؤلاء الذين يقولون بالرأي ويأتون بالعجائب مثل هذه الفتوى التي سمعتها بنفسي العام الماضي من بعض الناس لأهل أوروبا، يعني يصوم ثلثي النهار، وهذا لا شك أنه من عدم الفقه. ولو أن المسلمين حملوا على العزائم الشرعية ودلوا على ما يخفف عليهم مثل ما قلنا النوم قبل صلاة العشاء، وهذا لا يدخل في النهي إلى أن يأتي وقت العشاء، ولا بأس لو أنهم رأوا أن يؤخروا صلاة العشاء شيئا ما دامت في وقتها ثم يقومون ويصلون العشاء في وقتها ولو في آخر وقتها، ويكون ذلك مثلا قريبا من صلاة الفجر ونحو ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم. يقول: نحن نزرع القمح والشعير لأجل البيع، كيف نخرج الزكاة؟ هل نخرجها كزكاة العروض والتجارة أو فيها زكاتان؟ وما الدليل على ذلك؟ وهل يدخل في النفقات أجرة الحقل والعمال ووقود البنزين والمواد الكيميائية للنمو والضرائب وإيجار الحقل؟ وما الدليل على ذلك؟ هذه درس، والأخ يشترط أيضا ويريد الأدلة. وعلى كل حال، من كان يزرع ويبيع، يعني يزرع من أجل أن يعدها للبيع والشراء، فإنه إذا حصد وجب عليه أن يزكي، ثم يصبح الباقي عنده مالا، فإن أكله فلا زكاة فيه، وإن باعه انتقل الباقي وليس الذي كان، انتقل إلى كونه عروض تجارة. فإذا حال عليه الحول بعد أن أصبح عروض تجارة وهو لم يبعه، فإنه يجب عليه أن يزكيه باعتباره مالا لا باعتباره زرعا، إذن أنت عندما تزرع القمح والحبوب وتحصد وجب عليك أن تزكيه عند الحصاد، زكيته باعتباره زروعا بقي عندك، هذا إن أعددته للأكل أو أكلته أو أعددته للصدقات والهدايا فهذا ما فيه زكاة لأنه لم يصبح مالا. أما إذا كان الباقي انقلب إلى كونه مالا وحال عليه الحول وهو موجود عندك، فإنه يجب أن تزكي زكاة عروض التجارة، كما سيأتي إن شاء الله في الكلام عن زكاة عروض التجارة. والعلماء ينصون على أنه يحتسب في الزكاة ما يتعلق بالمؤونة، وكذلك إذا كان من باب الخرص فإنه يترك الثلث لصاحب الزرع، لأنه يقدر فيما يأكله ويهديه ويقدمه للضيف. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: الهيئة العليا للإفتاء في بلدنا الكافر تلزمنا ب23 ركعة للتراويح، فهل أصلي معهم وأنا أرى عدم جواز الزيادة على 11 ركعة. كيف تلزمكم يعني في جنود واقفين عند المسجد؟ يعني قد تقول الهيئة إنه يصلى 23 في البلاد ويصلون 23، لكن ما يلزم أحد بأن يصلي التراويح أصلا، لا يلزم بأن يصلي التراويح أصلا. لكن نحن قلنا إنه لا دليل عند أحد أن من صلى خلف إمام لا يصلي بصلاة الإمام. لو طلع السماء أو نزل إلى الأرض لن يجد دليلا، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس في حال كونه مأموما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى إلا منفردا أو إماما، أعني قيام الليل. وسن لنا للمأموم أن ننصرف من صراف إمامنا، ومثل هذه المسائل لا تؤخذ بالتقليد ولا تؤخذ بالتعصب لأحد. وأنا مرارا وتكرارا أحذر من محاربة التقليد للأئمة المتقدمين الذين هم أعلم وأمكن من العلماء المتأخرين مهما على فضلهم، ثم نقلد متأخرا من علمائنا مهما على فضله. فبعضنا يقلد الألباني رحمه الله وإن زعم أنه يتبع الأدلة، حقيقته أن ما قاله الشيخ الألباني رحمه الله قال به، وما تركه الألباني رحمه الله قال به، ولا تحقيق عنده في المسألة ولا نظر في الأدلة، وإنما هو يقلد الألباني رحمه الله قولا واستدلالا. هو مقلد في القول والاستدلال ويحارب التقليد، تقليد الأئمة، وهذا ما ينبغي. أو بعضنا يقلد الشيخ بن باز رحمه الله، فما قاله الشيخ بن باز رحمه الله يقول به ولا يتركه. نعم، هؤلاء علماء محققون ينظرون ويقررون ويستدلون، لكن والله هكذا كان الأئمة. الإمام مالك مسند من أهل الأسانيد التي كالذهب، وفقيه مدقع من أفقه الناس، وكذا بقية الأئمة، وهم أمكن في العلم من المتأخرين، وإن كان المتأخر قد يطلع على ما لم يطلع عليه المتقدم، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن في الجملة أن العلماء المتقدمين أمكن في العلم من العلماء المتأخرين. فلا يجوز أن يقاس الحق برجل أيا كان هذا الحق. لا يجوز أن تنظر إلى رجل معين من الأمة وتقول الحق ما يقوله فلان أو يفعله فلان، ويجب على الأمة جميعا أن تعود إلى هذا الرجل، لا في المنهج لا في الفقه لا في شيء، وإنما ينظر إلى الحق بدليله ويؤخذ به. وإني أقسم بالله أني لا أعرف عالما من العلماء الذين أدركتهم وجالستهم يرضى أن يقال إن الحق منحصر فيه، بل منهم من تواضعه من لا يرضى أن يقال له عالم مع كونه عالما، والذين يتجنون على علمائنا من المحبين أو المخالفين مخطئون. من المحبين من يتجنون على عالم من علمائنا ويقولون الحق معه وهو مسدد وهو موفق وهو معصوم بعصمة الله، وهؤلاء يجنون على علمائنا. ومنهم من يكذب على علمائنا ويقول يريد أن الأمة كلها ترجع إليه، وهذه جناية وذنب عظيم. نعرف الحق بدليله وأهله، لا نغفل أهل الحق ولكننا نعتمد الدليل ونقف مع الدليل. بعض الناس يأتي في مسألة وتقرر الأدلة وترد وتبين ويفهم ويعلم، ومع ذلك يصر أن يبقى على قول شيخه الذي يجله. هذا هو صنيع المقلدين للأئمة. ونحن نقول إن من كان فرضه التقليد فليقلد الأعلم الذي لا يعرف ولا يعرف الأدلة، يقلد الأعلم، والذي يعرف أو عنده من يعرف فإنه يأخذ الحق بدليله ويعرف الحق بدليله. وفي نفس الوقت أنبه يا إخوة إلى أنه لا يجوز لنا أن نغتر بأنفسنا حتى نقول ما يقول بعض القوم هم رجال ونحن رجال. القرآن موجود والسنة موجودة والعلماء رجال ونحن رجال، كما قال بعض أهل العلم. لا، هذه ما هي صحيح. قل يعني هم ذكور ونحن ذكور. ما نغتر بأنفسنا كما يفعل بعض الشباب ويقول لا أنا أجتهد وأنا أنظر في المسائل بنفسي. لابد من الرجوع إلى كلام أهل العلم والاجتهاد في أخذ الصواب والراجح من أقوال العلماء. فإذا ترجح عندك في مسألة شيء فاعمل به، اعمل به، ولا يضرك أن يخالفك غيرك من زملائك من شيوخك ما دام أن المسألة خلافية وفيها ترجيح وقد ترجح عندك الشيء بالدليل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في سؤاله هذا يسأل عن هذه الهيئة العليا، هل تنزل منزلة الحاكم فيكون قولها يرفع الخلاف؟ لا لا لا، الحاكم المسلم هو الذي يرفع حكمه وقوله الخلاف بالشرطين المذكورين، أن يكون الخلاف له وجه من النظر وأن يكون ذلك في المصالح العامة. وبعض الفقهاء تشدد وقال أن يكون مجتهدا، لكن هذا الشرط غير صحيح، لكن هذا الشرط غير صحيح. أما هذه الهيئات والإفتاء فالفتوى غير ملزمة، الفتوى من جهة ذاتها غير ملزمة، وإنما اللازم هو الحق. فإذا تبين لك أن هذه الفتوى هي الحق وجب عليك أن تعمل بها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل، هل تجوز الصدقة على عمال النظافة على أن راتبهم قليل جدا لا يكفيهم؟ لا شك، لا شك أن عمال النظافة من أهل الصدقة بل ومن أهل الزكاة. فإن المعلومة أن الذي يدخل عليهم لا يكفيهم ويكفي أسرهم ومن يعولون، وهو كما هو معلوم قليل، لا يكفي الحاجة الموجودة في زماننا. فهم من أهل الصدقة ومن أهل الزكاة كما هو ظاهر الحال. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول، من اضطر إلى الزواج وليس معه مال من أجل الزواج هل يجوز له أن يأخذ من الزكاة؟ نعم، من وجب عليه النكاح لكونه يخاف على نفسه ولا يجد ما ينكح به فهو من أهل الزكاة، يأخذ من الزكاة ما يحصل به أصل النكاح ولا يتوسع في الفضول وما يزيد من الرياش والفرش والحفلات الزائدة ونحو ذلك، يأخذ من الزكاة ما يحصل به أصل النكاح. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سؤال عن طريق الشبكة، يقول: بالنسبة لحديث الصورة الرأس، ما حكم الصورة التي تلتقط من الخلف بحيث يظهر فيها الجسم كاملا ولا يظهر الوجه؟ الضابط في تحريم الصور ضابطان. الضابط الأول أن يصور الرأس كاملا، فهذا حرام ولو لم يكن معه بقية الجسد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصورة الرأس. فتدور الصورة هنا مع الرأس وجودا وعدما، فإذا وجد الرأس كاملا فقد وجدت الصورة، سواء مع بقية الجسد أو بدون بقية الجسد. وإذا وجد الجسد بدون الرأس فهذا كالشجرة، لا يحرم تصويره. والضابط الثاني أن الصورة تحرم إذا كان يمكن أن تحلها الروح، إذا كان يمكن أن تحلها الروح. فإذا لم يعني يكن التصوير للرأس كاملا، ننظر في هذه الصورة هل يمكن أن تحلها الروح على هذا الوضع أو لا يمكن. فإن كان يمكن أن تحلها الروح على هذا الوضع فهي حرام، أعني هذه الصورة. فهذا الرجل الواقف الذي يصور من الخلف روحه فيه، وهذه يمكن أن تحلها الروح، فنقول هذه الصورة حرام، هذه الصورة حرام. إذا صور صورة على شكل وجه نحو ذلك لكن ليس فيها روح في الحقيقة، فهذه لا تكون حراما، هذه لا تكون حراما. مثل لو رسم عمودا ورسم له عينين، رسم له عينين، فهذه لا تكون صورة. وكذلك مثلا ما يوجد في ملابس الأطفال من صورة اسفنجة مثلا وفيها صورة عينين وفم ونحو ذلك، فإن هذه ما تحلها الروح ولم تحلها الروح أصلا، فلا تدخل في التصوير المحرم. إذن إذا وجدنا على الثوب صورة فهل يحرم شراء هذا الثوب؟ نقول إن كانت الصورة صورة الرأس، الوجه مع الرأس فقط، فهذا حرام. إن كانت الصورة يمكن أن تحلها الروح فهذا حرام. إن كانت الصورة لا يمكن أن تحلها الروح لأنها ليست من ذوات الأرواح أصلا، أو على هذه الحال لا تحلها الروح، ففي هذه الحال ليست حراما. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله، يقول: رجل من أفريقيا وأصله فرنسي الجنسية، تزوج بامرأة من بلده الأصلي، ومن تقوم بأنواع من الشركيات كالتمائم وغير ذلك، فقد حصل تأثر ببيئتها وجهلت حقيقة هذه الأمور. يقول: نصحتها غير مرة وهي لا تسمع كلامي وتعتبرني جاهلا بحقيقة الدين التي هي ولدت فيه ونشأت فيه، فما نصيحتكم؟ نصيحتي أن تجتهد في تعليمها التوحيد، والتمائم إن كان يكتب فيها الاستغاثة بغير الله وبالجن والشياطين فهي شركية من الشرك الأكبر. فكثير من التمائم التي يكتبها المشعوذون والسحرة ويقولون للرجل ضعها في جيبك فإنك تحفظ ولا يصيبك سوء، ضعها في سيارتك، أو يقولون للمرأة ضعيها تحت الوسادة أو نحو ذلك. كثير منها إذا فتحت وجد فيها الاستغاثة بغير الله وطلاسم وأسماء تنادى من أسماء الجن ونحو ذلك، فهذه والعياذ بالله شركية، وهي من الشرك الأكبر. وإذا كانت يعني التمائم يعني ليس فيها شرك ولا استغاثة بغير الله عز وجل، حتى لو كانت من القرآن، فهي حرام وهي بدعة من البدع لعموم النصوص. ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له. فهذه المرأة إذا كانت تكتب التمائم التي فيها العزائم الشركية ومنادات الجن رؤساء الجن ونحو ذلك، وعلمتها وأصرت على الشرك، فلا خير لك فيها، واتركها. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أما إذا لم تكن من هذا الباب، وإنما هي من ما تفعله من التمائم المحرمة، فاجتهد في نصحها، ثم إنك رجل والرجل قيم على المرأة، فمرها وانهها ويعني اعزم عليها وأظهر رجولتك في مثل هذا المقام، فإن هذا مقام تظهر فيه الرجولة، وامنعها من هذا الأمر المحرم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله، يقول: امرأة لا تستطيع أن تقضي ما تبقى من رمضان الماضي بسبب النفاس عندها، ماذا تفعل؟ هل تطعم المساكين لأيامها التي لم تقضيها؟ لا، بل هذه المرأة إذا كان عندها عذر في بقية هذا الشهر ولم تفرط في الأيام الماضية فإنها معذورة، فإذا فرغت من صيام رمضان إن شاء الله تقضي ما بقي عليها من الأيام، ولا شيء عليها يزيد على القضاء، إلا إذا كان إفطارها بسبب الخوف على الولد فقط. وهذا لا يتطرق لسؤال الأخت، لأني أظن أنها قالت بسبب النفاس، وسبب النفاس هنا نقول لها إذن عليك فقط القضاء بعد رمضان إن شاء الله، فإذا فرغت من صيام رمضان فإنك تقضين ما بقي عليك من رمضان الماضي وأنت معذورة. وإنما يكون الإطعام مع الصيام بعد رمضان على من فرط في القضاء، تمكن من القضاء في أثناء العام، غير أنه تساهل حتى دخل رمضان القادم، فإنه يجب عليه بعد رمضان أن يستغفر الله وأن يقضي ما عليه وأن يطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينا، كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولعل في هذا كفاية. وموعدنا الخميس القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.